ابن السيرح ابن الحرث ابن قيس ابن صيفي ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وكان أبوها من أكابر الملوك، وكان يأبى أن يتزوج من أهل اليمن، فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت السكن، فولدت له هذه المرأة واسمها تلقمة، ويقال لها بلقيس. وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: كان أحد أبوي بلقيس جنيا. وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف. وقال الثعلبي: أخبرني أبو عبد الله بن قبحونة، حدثنا أبو بكر بن جرجة، حدثنا ابن أبي الليث، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن أبي بكر قال: ذكرت بلقيس عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي ضعيف، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميد عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله وأوتي أعيد وقوله وأوتيت من كل شيء، أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، يعني سرير مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحلي الباهر. ثم ذكر كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعبادتهم الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وإضلال الشيطان لهم وصده إياهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، أي يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. أعود للحاشية: واحد ضعيف ابن جرير في التفسير والدر المنثور. اثنان صحيح البخاري في المغازي الترمذي في الفتن أتابع. فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه. ولهذا قال لهم: ألا تعلوا علي، أي لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أوامري،